أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النقطة العاشرة من النقاط التي لا بد من التنبيه عليها في هذا البحث هي أنه ذكرنا في النقطة السادسة أن القدرة شرط في التكليف، إذن فلا يتعلق التكليف إلا بما هو مقدور للمكلف. خب، وعليه فهنا لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون جميع حصص متعلق التكليف غير مقدورة للمكلف. مثلا إذا فرضنا أنه تعلق التكليف بإكرام العالم، متعلق التكليف هو إكرام العالم، وفرضنا أن جميع حصص إكرام العالم غير مقدورة للمكلف، لا يمكنه أن يكرم أي عالم، لا هذا العالم لا ذاك العالم لا ذاك، كل حصص إكرام العالم هي غير مقدورة للمكلف. هذه هي الصورة الأولى. خب، في هذه الصورة لا إشكال في أن التكليف مستحيل، يستحيل أن يكلف المولى هذا المكلف، يكلفه بإكرام العالم، لأن التكليف قلنا مشروط بالقدرة، يستحيل التكليف بغير المقدور. وهنا متعلق التكليف وهو إكرام العالم غير مقدور للمكلف بكل حصصه ومصاديقه. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون بعض حصص متعلق التكليف غير مقدورة وبعضها مقدور. مثلا لو فرضنا أن إكرام بعض أفراد العالم مقدور للمكلف وإكرام بعضهم الآخر غير مقدور له، ولكن فرضنا أن التكليف تعلق بماذا؟ بإكرام طبيعي العالم بنحو الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي يقتضي وجوب إكرام كل فرد فرد. مثلا لو قال أكرم العالم، هنا العالم مطلق وإطلاقه شمولي، يعني يقتضي وجوب إكرام زيد العالم وبكر العالم وعمر العالم وكل فرد فرد من أكرم العالم، إطلاقه شمولي. خب، وكما قلنا فرضنا أن إكرام بعض العلماء مقدور وبعضهم غير مقدور. هنا أيضا في هذه الصورة أيضا لا إشكال في أن مثل هذا التكليف مستحيل، يعني أن يكلف المولى العبد بإكرام طبيعي العالم على نحو الإطلاق الشمولي، والحال أن هذا المكلف إكرام بعض العلماء غير مقدور له، هذا مستحيل، لأن معنى الإطلاق الشمولي هو تعلق التكليف بجميع الحصص، في حين أن المفروض هو أن بعض الحصص غير مقدور، فشلون يتعلق التكليف بجميع الحصاص والحال أن بعض الحصاص غير مقدور؟ هذا معناه تكليف بغير المقدور وهذا محال. فهذه الصورة الثانية أيضا مستحيلة بلا أشكال. الصورة الثالثة كالصورة الثانية، يعني بعض الحصص مقدورة وبعضها غير مقدورة، لكن فرضنا أن التكليف تعلق بالطبيعي لا بنحو الإطلاق الشمولي كما كان في الصورة الثانية، بل بنحو الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي لا يقتضي، ليس مثل الإطلاق الشمولي، الإطلاق البدلي يقتضي وجوب إكرام فرد واحد، الإطلاق الشمولي كان يقتضي وجوب إكرام كل فرد فرد. لكن لو تعلق التكليف بالمطلق الذي إطلاقه بدلي، مثلا ماذا قال المولى هناك في الإطلاق الشمولي؟ كنا نفترض أنه قال أكرم العالم، هذا إطلاق الشمول. أما هنا نفترض أنه قال أكرم عالما، عالما عالما هم طبيعي مطلق، أي واحد من العلماء تضع يده يدك عليه يشمله قوله عالما فمطلق، لكن إطلاق شنو؟ بدلي، يعني يقتضي وجوب إكرام فرد واحد، مو كل فرد فرد من العلماء. عالما يعني فد واحد، فد واحد، فد فرد من أفراد العالم، لكن هذا الفرد أي فرد تختاره يصدق عليه أنه عالما. فالإطلاق بدلي. فهل يمكن مثل هذا التكليف؟ هذه الصورة الثالثة، يعني التكليف بالجامع والطبيعي بنحو الإطلاق البدلي في فرض كون بعض أفراد الجامع غير مقدور، هل هذا التكليف ممكن أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع والطبيعي بنحو الإطلاق البدلي فيما إذا كان بعض حصص الجامع غير مقدور للمكلف، بأن يكون المكلف في هذا المثال مكلفا بإكرام جامع العالم وطبيعي العالم، ممكن أو لا؟ والحال أن هذا الجامع بعض أفراده غير مقدور للمكلف. هاي الصورة ليست موضع وفاق، مو مثل الصورتين الأوليين، هاي الصورة محل خلاف، هناك كلام بين الأعلام حول إمكان هذه الصورة، يعني التكليف في هذه الصورة ممكن أو مو ممكن. البعض يرى أنه غير ممكن والبعض يرى أنه ممكن. المحقق النائيني ذهب إلى أن التكليف هنا غير ممكن، مستحيل، وقد تقدم كلامه بالمناسبة في بحث التعبدي والتوصلي، هناك مفصلا ذكرنا كلام المحقق النائيني. فهو يقول أنه لا يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع والطبيعي في هذه الصورة أيضا مثل الصورتين الأوليين، وإذا تعلق الأمر في لسان الدليل بالجامع، مثلا قال أكرم عالما، يقول المزة فهذا الأمر في الواقع ليس متعلقا بالجامع، لأن الجامع بعض أفراده غير مقدور بالمكلف، هذا الأمر هو في الواقع متعلق بخصوص الحصة المقدورة، يعني بخصوص العالم الذي يمكن للمكلف أن يكرمه، هذا الأمر متعلق بذاك، متعلق بإكرام العالم الذي يمكن إكرامه، ليس هذا الأمر متعلقا بالجامع، جامع العالم، إكرام جامع العالم، طبيعي العالم. لا يمكن أن يكون لمتعلق الأمر إطلاق للحصة غير المقدورة. نفس الشيء في الحالة الثانية ميجي نفس الكلام المحقق. في الحالة الثانية قلنا مو محل خلاف، كلهم يقولون، احنا هم نقول هو بلي هو هنا يقول، فكيف هناك بطريقة أولى بعد السورة الثانية أولى، اللي يقول بالاستحالة هنا في السورة الثانية يقول بالاستحالة بطريقة أولى، لأنه هناك مولى جاء يقول أكرم كل واحد واحد من العلماء، والحال أن هذا ما يقدر كل واحد واحد يكرمهم، فهذا مستحيل، ذاك واضح. أما هنا محل خلاف، ليش محل خلاف؟ لأن المولى جاء يقول، ما جاء يقول لك أكرم كل واحد واحد، جاء يقول لك أكرم طبيعي العالم بنحو على سبيل البدل عالم واحد أكرم. فهنا عالم واحد أكرم، هذا الأمر متعلق بجامع العالم طبيعي العالم، أو هو متعلق بخصوص العالم الذي يمكن لك إكرامه؟ المرزا يقول لا، مستحيل أن يتعلق بالجامع الأمر، ولو في لسان الدليل الأمر ظاهرا متعلق بالجامع، لكن مستحيل أن يكون في الواقع هذا الأمر متعلقا بالجامع، لأن الجامع بعض حصصه غير مقدور للمكلف، ويستحيل التكليف بغير المقدور. إذن فلا بد من أن يكون التكليف متعلقا في الواقع متعلقا بالحصة المقدورة. التكليف إنما هو بداعي البعث والتحريك نحو المتعلق، ومن الواضح أن البعث والتحريك لا يكون إلا نحو المقدور. إذن فنفس كون التكليف بغرض البعث والتحريك نفس هذا يوجب ماذا؟ يوجب اختصاص التكليف بالحصة المقدورة. السلام عليكم ورحمة الله. بعبارة أخرى، متعلق التكليف وإن كان في نفسه وبغض النظر عن تعلق التكليف به مطلقا، يعني مسألة إكرام العالم هذا متعلق التكليف، هذا الإكرام في نفسه ها بغض النظر عن تعلق الوجوب به، هذا الإكرام في نفسه مطلق، يشمل الإكرام المقدور ويشمل الإكرام غير المقدور، بالأخرى الإكرام غير المقدور هم إكرام ومو شيء آخر. الإكرام المقدور إكرام، والإكرام غير المقدور أيضا إكرام، فمتعلق التكليف إذا لاحظناه في نفسه بقطع النظر عن مجيء الوجوب عليه بغض النظر عن تعلق التكليف به في نفسه، هذا مطلق يشمل الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة. لكن إذا نظرنا إلى الإكرام بما هو متعلق التكليف مو في نفسه، إذا نظرنا إلى الإكرام الذي جاء الوجوب وتعلق به، الإكرام الذي أوجبه المولى، هيجي إكرام يقول المرزا مستحيل أن يكون مطلقا وشاملا للحصة غير المقدورة. الإكرام اللي أمر به المولى هيجي إكرام ليس مطلقا، لما يشمل الحصة غير المقدورة، فقط وفقط مختص بالحصة المقدورة، يعني الإكرام المقدور. فمتعلق التكليف بما هو متعلق التكليف بوصفه متعلقا للتكليف، هذا مقيد دائما بالحصة المقدورة. خب ما الذي قيد؟ ما الذي قيد متعلق؟ والحال أن المتعلق في نفسه مطلق، الإكرام مطلق يشمل الإكرام المقدور ها والإكرام غير المقدور. شنو اللي جاء وقيد هذا الإكرام؟ قيده بالحصة المقدورة. يقول المقيد مقيد لبي عقلي، مو مقيد لفظي، ما عندنا لفظ جاء وقيد هذا، إنما العاقل هو الذي قيد، لأن العاقل قال لنا بأن التكليف الذي يصدر من المولى بالنسبة لعبده هذا التكليف إنما صدر بداعي البعث والتحريك، المولى كلف بغرض أن يبعث المكلف نحو الفعل، يحركه نحو الفعل. خب، والبعث والتحريك نحو شيء غير مقدور هذا مستحيل، فلا بد وأن يكون البعث والتحريك نحو ماذا؟ نحو المقدور. ولذا قلنا أن متعلق التكليف مقيد بالحصة المقدورة. الحصة المقدورة هو يساوي الجامع، ها؟ هو يساوي الجامع ويحقق الجامع، لأن الجامع يتحقق بحقق أحد أفراده. بلي، يحقق الجامع. المجزة يقول الجامع يستحيل أن يكون هو متعلق التكليف، التكليف رايح على الفرد، على الفرد المقدور فقط. عندما يقول أكرم عالما وأنت بعض أفراد العالم، إكرامهم غير مقدور إليك، غير مقدور. المقدور يحقق الجامع بالأخير، متعلق يحقق الجامع، لكن التكليف ما رايح على الجامع حتى يحققه أو ما يحققه. تكليف المجزة يقول التكليف رايح على الفرد المقدور. متعلق التكليف ما هو؟ المجزى يقول متعلق التكليف لا، مستحيل أن يكون هو الجامع، مثل الصورتين الأوليين. ليش؟ لأن الجامع بعض أفراده غير مقدور، والتكليف هم تحريك، والتحريك نحو غير المقدور ما ممكن. إذن فهذا التحريك انصب على ماذا؟ على حصوص المقدور. تكليف تحريك، هل يمكن التحريك نحو الحصة غير المقدورة؟ ما يمكن. الجامع له حصة غير مقدورة وله حصة مقدورة، الحصة غير المقدورة لا يمكن التحريك نحوها، إذن ينحصر الأمر بالحصة المقدورة، فالتحريك نحوه فقط. إذن فالتكليف متعلق به بالخصوص بالحصة المقدورة، ليس بالجامع. هذا ما قاله المجزة المحق النائم. لكن في الطرف المقابل ذهب جمع كثير من الأعلام والمحققين إلى أنه لا يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع، بنحو يكون لهذا الواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة أيضا. في قوله أكرم عالما يمكن أن يكون هذا الوجوب قد تعلق بجامع العالم، تعلق بإكرام جامع العالم، طبيعي العالم، رغم أن بعض حصص إكرام العالم غير مقدورة للمكلف، رغم أنها هكذا، لكن لا مانع من أن يتعلق التكليف بالجامع. لا مبرر لأن نقول بأن التكليف متعلق بخصوص الحصة المقدورة، لا لا، بالجامع. جمع من الأعلام يذهب إلى هذا، من قبيل المحقق الثاني الكركي، المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، وجمع من الأعلام من الأصوليين أيضا وافقوه، كالسيد الأستاذ الخوئي وسيدنا الأستاذ الشهيد وآخرين. هذول يقولون بأن كون بعض حصص الجامع غير مقدورة هذا لا يوجب اختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة، بل التكليف متعلق بالجامع، رغم أن هذا الجامع بعض حصصه مقدورة وبعض حصصه غير مقدورة. فإننا لا ننكر أن التكليف إنما هو بداعي البعث والتحريك، هذا صحيح، هذا ما ننكره، ولا ننكر أيضا أن التحريك والبعث لا يكون نحو الشيء غير المقدور، وإنما فقط نحو الشيء المقدور، البعث والتحريك إنما هو نحو المقدور، لكن نقول أن البعث والتحريك نحو الجامع هذا بعث وتحريك نحو المقدور، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، القدرة على الجامع لا تتوقف على القدرة على جميع حصصه وأفراده، بل يكفي القدرة على بعض الحصص والأفراد. إذا كان بعض حصص إكرام العالم مقدوران، إذن فأنت قادر على جامع الإكرام، لأن الجامع يتحقق ببعض أفراده، مو لازم كل أفراده. إذا كان بعض حصص الإكرام مقدورا، إذن فجامع الإكرام مقدور. صحيح أن هذا الجامع بعض أفراده غير مقدور، لكن الجامع نفسه مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فخلي يكون التكليف متعلق بالجامع، شنو المانع؟ لا وجه لتعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة. بعبارة أخرى، ذاك المقيد اللبي الذي ذكره الميرزا النائيني واعتبره مقيدا لمتعلق التكليف، المقيد اللبي شنو كان؟ المقيد اللبي كان عبارة عن أن التكليف إنما هو بداعي البعث والتحريك، والبعث والتحريك هم مشروط بالقدرة على المتعلق، يعني يستحيل البعث والتحريك نحو غير المقدور. هذا المقيد اللبي. هذا المقيد اللبي لا يقتضي تقييد متعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة، لأن المتعلق حتى إذا كان عبارة عن الجامع مع ذلك فإن هذا التكليف لا يزال بعثا وتحريكا نحو المقدور. ليش؟ لأن الجامع مقدور. فتمام النكتة كامنة في هذا، أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فأي مانع في من أن يتعلق التكليف بالجامع؟ ليش تخصصون التكليف بخصوص الحصة المقدورة؟ فعندما يقول أكرم عالمان، هنا يصح أن نقول أن الوجوب في الواقع تعلق بماذا؟ بالجامع، لا أن الوجوب تعلق بخصوص الإكرام المقدور، لا، الوجوب تعلق بجامع الإكرام، لأن هذا الجامع مقدور. احنا مش نريد، نريد أن يكون المتعلق مقدورا، وهذا مقدور. هذه النقطة العاشرة. والنقطة الأخيرة الحادية عشرة هي أننا قلنا في هذه النقطة العاشرة أن بعض حصص الجامع إذا لم تكن مقدورة فهذا لا يمنع من تعلق التكليف بالجامع، ولا يوجب اختصاص التكليف بالحصة المقدورة فقط، وتعلق التكليف بالحصة المقدورة بالخصوص، خلافا للمحقق النائيني. خب، هذا الذي ذكرناه في النقطة السابقة. وعليه فقد يسأل سائل، ويقول ما هي ثمرة هذا البحث والخلاف؟ الخلاف بين المرزا وبين الآخرين أن المرزا يقول التكليف ليس متعلقا بالجامع بل بخصوص المقدور، والآخرون يقولون بأن التكليف متعلق بالجامع. هذا الخلاف شنو الثمرة المترتبة عليه؟ ما دام المكلف هو ما يقدر غير قادر إلا على الحصة المقدورة، بالآخرة هو سوف يأتي بالحصة المقدورة، الحصة غير المقدورة هو مو قادر عليه. فما دام المكلف على كل حال لا يأتي إلا بالحصة المقدورة، إذن فأي ثمرة لخلاف الأعلام في أن الوجوب تعلق بالحصة المقدورة أو تعلق بالجامع؟ على كل حال هو لا يمكنه أن يأتي إلا بالحصة المقدورة. شنو ثمرة هذا البحث والخلاف؟ أي ثمرة للبحث عن أن التكليف هل هو متعلق بخصوص الحصة المقدورة كما يقول المرزا أم هو متعلق بالجامع كما يقول الأعلام؟ أي ثمرة لهذا البحث؟ ما دام يجب على المكلف الاتيان بالحصة المقدورة على كلا القولين، اللي يجب عليه هذا أن يأتي بالحصة المقدورة، ولا يجب عليه الاتيان بالحصة غير المقدورة هم على كلا القولين، كلهم يقول بأنه لا يجب عليه الاتيان بالحصة غير المقدورة، وكلهم يقول بأنه يجب عليه أن يأتي بالحصة المقدورة. إذن شنو الثمرة لهذا البحث؟ أن التكليف وين صار؟ تعلق بماذا؟ ما هي ثمرة؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الثمرة بين القولين تظهر فيما لو وقعت الحصة غير المقدورة صدفة من قبل المكلف، صدفة من دون اختياره، الحصة غير مقدورة إليه يعني خارج عن اختياره، لكن صدفة صدرت منه بدون اختياره. مثلا إذا وجب على المكلف غسل المسجد وتطهير المسجد، خب الغسل في حالة النوم هذا فعل اختياري أو غير اختياري؟ فعل غير اختياري، خارج عن اختيار الإنسان، غير مقدور. الغسل في حالة النوم مو مقدور إليه، مو تحت قدرتي، مو تحت اختيارتي. فلو فرضنا أنه صدر منه غسل في حال النوم، يده ضربت أنبوب الإسالة وفتحت الأنبوب فجرى الماء على سطح المسجد، على أرض المسجد، وغسل المسجد وطهره، تحقق الغسل في النوم من دون اختيار صدفة. هنا تظهر ثمرة الخلاف بين المرزا وبين الأعلام. على قول المرزا يحكم بأن هذا الغسل، هذه الحصة من الغسل غير مجزية، مكافية، يجب أن إذا قام من النوم وتيقظ يجب أن يغسل المسجد مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذه الحصة من الغسل غير اختيارية، غير مقدورة، والتكليف لم يتعلق بها، إنما تعلق التكليف بماذا على رأي المرزا؟ بخصوص الغسل المقدور، ذاك هو الواجب. أما هذا غسل غير مقدور وليس واجبا، فما وقع وصدر من المكلف ليس مصداقا للواجب، لأن الواجب خصوص الغسل الاختياري المقدور، هذا الذي صدر لم يكن كذلك، فهذا ليس مجزيا عن الواجب، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب هذا يحتاج إلى دليل. هذا الذي صدر هذا لم يكن متصفا بالوجوب، الوجوب ما جاء عليه على رأي المرزا، إذن هذا لم يكن مصداقا للواجب. خب الاتيان بشيء ليس مصداقا للواجب هل يجزي عن الواجب؟ هذا يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. إذن تجب عليه الإعادة والإتيان بالغسل مرة أخرى عن اختيار في يقظة، هذا بناء على قول النزع. أما على قول المحقق الثاني الكلكي والأعلام الذين تابعوه وهو الصحيح عندنا، على هذا القول يحكم بإجزاء هذا الغسل الذي صدر من المكلف، رغم أن هذا الغسل غير اختياري، رغم أنه غير مقدور، صدر في حال النوم، في حال سلب القدرة والاختيار عن المكلف، رغم هذا هذا الغسل يجزي. ليش؟ لأن المفروض بناء على هذا القول إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فعندما كلف المولى هذا المكلف بغسل المسجد، غسل المسجد جامع بين الغسل المقدور والغسل غير المقدور. الغسل غير المقدور هم غسل، في حال النوم إذا غسل هم غسل هو، والتكليف تعلق بجامع الغسل. خب، والمكلف صدر منه هذا الجامع في حال النوم، جامع الغسل صدر منه ولو بدون اختيار، فما صدر منه فرد من أفراد الواجب، الواجب هو الجامع، وما صدر منه فرد ومصداق من الجامع الواجب. خب، فيحكم بالإجزاء. إذا صدر من الإنسان ما هو مصداق للواجب، خب يجزي بعد، يحكم بعد، ما يجب عليه الإعادة. فالثمرة تظهر بين القولين في مثل هذا الفارق. هذا تمام الكلام في النقطة 11، وبهذا تم الكلام في هذا البحث الأول من البحوث العقلية الصغروية، وهو بحث اشتراط القدرة في التكليف واستحالة التكليف بغير المقدور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.